يقول السائل: هل مؤخر الصداق تجب فيه الزكاة؟ نعم، إذا كان المؤجل من المهر عند ملي، يعني زوج ملي غني وغير مماطل، متى طلبته أعطاها إياه، فهذا يجب عليها تزكيه كل سنة كأنه في صندوقها. نعم. يقول السائل: هل تعطى الزكاة لفقير واحد أم توزع على عدد من الفقراء؟ على حسب المال اللي عندك، إذا كان عندك مال خير كثير فكونك تنفع به ناس كثير أو أفضل، وإذا كان الشيء قليل فتعطيه إنسان ينتفع به أحسن من أنك تعطي شيء ما ينفع أحد، توزع على 10 ريال 10 ريال وش يستفيدون؟ لكن لو جمعتها كلها وأعطيتها أي إنسان 1000 ريال 2000 ريال فهذا ينتفع بها أكثر. يقول السائل: هل في العنب زكاة وكيف تخرج؟ زي التمر تماما، تقدر إذا نضج تقدر زكاته، إذا عندك أشجار كثير فإذا قدرها الخراص قال: الآن العنب على رؤوس الشجر أقدره 900 كيلو، لكنه إذا جف وصار زبيبا سيكون 700 كيلو، فإذا جف هذا العنب وأصبح زبيبا وبلغ هذا النصاب الذي وجب عليك 670 كيلو تخرج زكاته، وأما ما أكلته فلا زكاة فيه. مقدار الزكاة كم؟ نصاب الزكاة، زكاة الحبوب والثمار على حسب وضعك في السقي، إذا كنت تسقي بالمؤونة بالمكاين يعني تنفق عليه فعليك نصف العشر، نصف عشر الثمرة التي صفت عندك الصافي 670 كيلو تخرج نصف العشر منها، وإذا كانت تشرب من العيون الجارية أو أنهار أو أمطار ما أنفقت عليها شيء ففيها العشر، وإذا كان أحيانا تسقيه من هنا وأحيانا من هنا فثلاثة أرباع العشر. يقول السائل: عندي قطعة أرض وعندما يرتفع العقار أريد بيعها لأنها خارج المدينة، كيف تكون الزكاة فيها؟ كان فيها زكاة وأنا ليس عندي إلا مرتب يسير، فكيف الزكاة؟ إذا كانت هذه الأرض أنت نويت بها التجارة تريد أن تبيعها ثم تشتري مكانها وتبيعها ثم تشتري وتبيع تضارب بها، فأنت كل ما تمت سنة تأتي بأهل المعرفة للأراضي والعقار وتقول كم تساوي اليوم، لا عبرة في سعر العام أو في سعر الشراء، قد تزيد وقد تنقص. أما إذا كانت هذه القطعة عندك ستبيعها من أجل تتوسع بها بالنفقة، تبي ترمم فيها بيتك، تبي تشتري سيارة، تبي تزوج ولدك مثلا، هذا ما فيها زكاة. زكاة بالأراضي والبيوت إذا كانت عروض تجارة تبيع وتشتري فيها، أما عندك عماير تأجرها نفس العمارة ما فيها زكاة. الزكاة على ما تحصل عليه من الأجرة مع مرتبك مع كل شيء، كما قلنا ورددنا هذا الكلام، إذا تم الحول تحصي ما عندك وتزكيه. أما إذا كانت العمائر أنت عقاري تبيع وتشتري بالعقار هذا ما يحتاج، كل سنة لازم تقدر ما عندك كم تساوي وتزكي. يقول السائل أنه يسافر من المدينة إلى محافظة تبعد 150 كيلومتر عن المدينة الساعة 12:00 ظهرا ويصل قبل صلاة العصر بنصف ساعة، فهل له أن يقصر ويجمع الظهر والعصر؟ ما دام عندك يقين إن شاء الله أنك تصل قبل العصر فلا تجمع. أما إذا كنت أحيانا وأحيانا قد لا تصل إلا بعد أذان العصر فإنك يجوز أن تجمع تقصر. هذا سؤال طويل في قصة محزنة. يقول السائل أنه يبلغ من عمر 17 سنة وأمنيته أن يصبح إمام مسجد ولله الحمد. يقول ولكن أباه يريد منه أن يعمل ويترك التحفيظ، فقال له أنه سوف يعمل ولكن لن يترك التحفيظ، فغضب والده من جراء ذلك وكل يوم يضربه لكي يترك التحفيظ ويذهب للعمل، وكل يوم على هذا الحال، فكيف يفعل مع والده؟ يرجو منكم النصيحة والدعاء له. أولا نسأل الله عز وجل أن يعينه ويرزقه حسن النية والصدق والإخلاص مع الله، وأن يهدي والده حتى يرجع إلى الصواب ولا يجعل الدنيا هي أكبر الهم، وعليه أن يشجع ابنه ويحمد ربه أن له ابنا يحب القرآن ويريد أن يكون من أهل القرآن لعله يلبس التاج تاج الكرامة يوم القيامة في الجنة بسبب حفظ ابنه للقرآن. على والديه أن يتق الله ويشجعه على ذلك. وأما الابن إن كان أبوه غلبه على أمره وعجز عن إقناعه لا بنفسه ولا بغيره، يعني أرسل ناس ينصحونه ويذكرونه فأبى وأصر، فأمره إلى الله، لكن تبقى نية الحفظ والتصميم على ذلك، ولعل الله أن يجعل له فرجا ومخرجا. ويطلب منكم الدعاء لوالده لأنه لا يصلي. هذا المشكلة، هذا هو البلاء، هذا هو الذي جعله يفعل هذا الشيء، لكن نسأل الله أن يهديه، نسأل الله أن يهديه، نسأل الله الثبات. عليه أن ينصح والده ويدعو لوالده ويرسل له من ينصحه من أهل الخير لعل الله أن يهديه فيرجع إلى الصواب. يقول السائل شخص أدى العمرة ولم يقصر شعره ولم يحلق، فماذا عليه؟ عليه ذبيحة في مكة، لأنه ترك واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم، يذبح ذبيحة في مكة ويتصدق بها على الفقراء والمساكين ولا يأكل منها شيء، لا هو ولا رفقته أو أهله أبدا، هي لفقراء مكة. ذبيحة تكون مما يجزئ في الأضاحي. يقول السائل أنه يملك مقهى للإنترنت ويختلف الناس الداخلين في هذا المقهى، فبعضهم يدخل للفائدة وبعضهم يدخل للتسلية وبعضهم يستخدم الأمور المحرمة، يقول هل يأثم من جراء ذلك في استخدامه من الأمور السيئة؟ من أعان ظالما على ظلمه فهو شريك له في الإثم، ويكون المال الذي يحصل له من هذا الطريق يكون محرم، فعليه أن يفرق بين الناس ويشترط على من يدخل بأن لا يستعمله إلا فيما أباحه الله وأحله، ولا يدخل فيه من يستعمله في الأمور المشبوهة والمحرمة حتى يبقى ماله إن شاء الله حلال ويسلم من الإثم. يقول السائل يسأل عن الحديث الذي فيه أن قصة الراوي، يقول الذي فيه أن الرجل شرب الخمر ثم زنى بالمرأة وقتل الطفل، هل هذا الحديث صحيح؟ أما الآن ما يحضرني درجة من الصحة، لأنه حديث مشهور، لأن الخمر مفتاح كل شر، كونه إذا شرب ما ميز بين حلال وحرام، يمكن يزني ويقتل ويذيع السر ويفعل كل شيء وليس أبعد، لأن الخمر من الخبائث. يقول السائل يريد منكم وسائل في ترك الشك والوسوسة والخوف، كيف يحارب ذلك ويدفعه؟ أولا يحرص على كثرة الذكر دائما وأبدا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يكثر من تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والاستغفار دائما وأبدا، يلازمه ذلك، والأوراد المسائية والصباحية، والاستعانة بالله، كثرة الدعاء. ونسأل الله أن يعافيه ويهديه ويفتح عليه، ونسأل الله توفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.